مش خدونا على حبوس عشان يخصونا ويعملوا أوسام. خيطنا لون أعلامنا من أكفان جاسوس لأصحاب اللي كانوا على الأعدام. خابس الغراب بدين شفت الرزنها بالآهات النشبنها.